صبحٌ علي القمر شو إلو هو ألف غني عيونك يا حلو عيونك يا حلو فتحن علي علي علي جابت للعصفورة علبة فيها لعب يوقعوا بجورة بنتو صبي دهب جابت للعصفورة علبة فيها لعب يوقعوا بجورة بنتو صبي دهب واسأل أنا قلبي كيف الدنيا بزورة تبكي وعالعلبة تغمز العصفورة فتحوا علي القمر شو إلو فتحن علي علي علي صحيح رح حبك خبيلك وخبي وما يوجعك قلبك لا يوجعك قلبي صحيح رح حبك خبيلك وخبي وما يوجعك قلبك لا يوجعك قلبي إلك أنا ومن قهر هالورد يسألك شو الزهر يفنى الزهر ابقى أنا فتحن علي